قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أيضا جرير: لما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا، قام جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده والسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، فإنه يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، يقصد المغيرة، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على ذلك، فورب هذا المسجد إني ناصح لكم. هكذا قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه. لا أعلم طريقة توازي أو تقارب هذه الطريقة حتى يعظم بها شأن النصيحة في أعين الناس، ويتبين الناس بها قدر النصيحة، ويعلم الناس أن النصيحة خدمة مزداة، خدمة مزداة من الناصح للمنصور، وأنها بذل وعطاء. لو صدق الإنسان المنصور لعد النصيحة جميلا لن يستطيع ولن يجد مكافأة له، ولكن واقع الناس غريب، ومعاملة الناس للناصحين عجيبة. إنهم يعاملون الناصحين معاملة الفضوليين والمتطفلين، بل يعاملونهم معاملة الحاسدين. بل لا أبالغ إن قلت إن الناس اليوم يعاملون الناصحين معاملة السارقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هؤلاء أحوج الناس إلى النصيحة، وأفقر الناس وأعوز الناس إلى النصيحة، هم أول من يرفضون النصائح ويلفظون الناصحين ويلفظون الناصحين ويستبيحون أعراضهم وحرياتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنصيحة في الدين شأنها عظيم، وحكمها أنها فرض على الكفاية. قال ابن بطال: النصيحة فرض يجزئ فيها من قام بها، ويسقط الأمر عن الآخرين، ويسقط الإثم عن الباقين. فالنصيحة فرض على الكفاية. إذا علم الناس أو إذا علم الناصح أنه يطاع في أمره ويقبل منه نصحه، وعلم أنه يأمن على نفسه، فهذه الطاقة، الطاقة التي يلزم عليها أن ينصح. وإذا خاف الإنسان أو الناصح أن يؤذى فهو في وسع منها كما قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى. ويتبين لك عظيم شأن النصيحة في هذا الدين من خلال هذا الحديث الذي بدأت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث عظيم. قال النووي: إن هذا الحديث شأنه عظيم وعليه مدار الإسلام، الإسلام كله يقوم على هذا الحديث كما قال النووي، حتى إن النووي لم يقبل بغير ذلك، فنقل عن بعض أهل العلم أنهم قالوا أن هذا الحديث ربع الإسلام فلم يقبل، عده بعض العلماء أحد أربعة أحاديث يقوم عليها الإسلام أو تشمل أمور الإسلام، فقال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وليس كما قالوه، إنما مدار الإسلام عليه وحده. فهذا الحديث حديث عظيم. الدين النصيحة، الدين النصيحة معنى ذلك أن عماد الدين وقوام الدين يكون على النصيحة، فلا يتدين الناس إلا بالنصيحة. فالنصيحة تشمل أصول وفروع الإسلام، هذا قدر النصيحة في دين الإسلام وهذا شأنها. وكذلك يتبين لك هذا الأمر من كلام جرير الذي ذكرته أيضا، رجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة بل على أعمال الإسلام، فشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه والنصح لكل مسلم، شرط عليه أن يبايعه على النصح لكل مسلم، أن يبذل النصيحة لكل مسلم. وهذا فيه رد على من يقولون أن الدين مكانه أو مكانه المسجد أو البيت أو الصومعة أو ما إلى ذلك، وأن الإنسان ليس له أو لا يتعدى ذلك إلى غيره، لا ينصح، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبايع على النصح لكل مسلم. نعم، لم تشمل كل بيعته بايعها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عام، وإنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرا على النصح لكل مسلم لحاجة قومه كما يقول العلماء. جرير أتى من اليمن والقوم كانوا يحتاجون إلى النصيحة، لذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، على الرغم من أنه ذكرها عامة لكل مسلم وأمر كل مسلم بالنصيحة، لكن قوم جرير كانوا يحتاجون إلى النصيحة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك يظهر قدر النصيحة في الإسلام. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث معقيل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يرح رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصيحة. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجب على ولاة الأمر أن ينصحوا للرعيه، يجب على ولي الأمر، على الحاكم، على المسؤول، على من استرعاه الله رعية، أن ينصح لرعيته، أن يأمر رعيته بالمعروف وأن ينهى رعيته عن المنكر، أن ينصح رعيته بالحلال، وأن ينهى رعيته عن الحرام. ينصح رعيته بالحلال الذي أحله الله ورسوله، وينهى رعيته عن الحرام الذي حرمه الله ورسوله. الذي أحله فلان تقربا، ولا الذي حرمه فلان نفاقا وتزلفا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس. فيجب على الحاكم بهذا الحديث، يجب على كل من استرعاه الله رعية، أن ينصح رعيته، وأن يأمر رعيته بالمعروف، وأن ينهى رعيته عن المنكر. وكذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث أن من النصيحة ألا يحتجب المسؤول عن المظلومين من رعيته، يجب عليه ذلك ألا يحتجب عنه. وهذه من النصيحة، من النصيحة أن يرد المظالم، من النصيحة أن يفصل بين الرعية، بل من النصيحة أن يفصل بين المسؤولين تحته وبين الرعية. هذه من النصيحة التي أمر الله تبارك وتعالى كل من استرعاه رعية أن يقوم بها. وكذلك تظهر أهمية النصيحة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حق المسلم على المسلم ست، أي ست خصال. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقوق المسلم على المسلم، ومنها: إذا استنصحك مسلم، إذا طلب منك النصيحة أن تبذلها له أن تنصحه. وكذلك تظهر أهمية النصيحة ومكانة النصيحة في الإسلام في قول الله جل وعلا: إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله من الضعفاء، من الذين لم يجدوا نفقة، من المرضى، من هؤلاء المظلومين يرتفع عنهم الحرج أي الإثم. إذا نصحوا لله، نصحوا بنياتهم أو بأقوالهم سراً أو جهراً، إذا أطاعوا الله وتابوا إليه وأطاعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا فعلوا ذلك فقد نصحوا لله ورسوله، فيرتفع عنهم الإثم. فالنصيحة مكانتها في الإسلام عظيمة، وشأنها في الإسلام كبير. ولكن لمن تبذل النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن؟ قال الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن؟ لأي جهة نبذلها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه جهات النصيحة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تبذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ومعنى النصيحة ها هنا، أي معنى النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لرسول الله، يرجع على العبد، لأن الله غني عن نصيحة عبده، وكتاب الله غني عن نصيحة العبد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم غني عن نصيحة العبد. فلما كان ذلك كذلك قالوا أن النصيحة لله جل وعلا تعني الإخلاص لله جل وعلا في العبودية، والإيمان بالله جل وعلا، وعدم الإلحاد في صفات الله جل وعلا، وكذلك النضال عن دين الله جل وعلا، والدفاع عن شريعة الله جل وعلا. هذا معنى النصيحة لله جل وعلا. النصيحة لله أن تؤمن بالله جل وعلا. قال الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى: النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبوديته. هذه النصيحة لله. ولا يكون المسلم ناصحا إلا إذا كان كذلك، إذا كان مخلصا لله جل وعلا في عبوديته، وإذا كان مؤمنا بربه جل وعلا، لا ينكر صفات الله جل وعلا، ولا يلحد في صفات الله ولا في أسمائه، وكذلك يدافع عن دينه. قال ابن الجوزي: النصيحة لله المناضلة عن دينه والمدافعة عن التوحيد له سبحانه وتعالى، وإن كان غنيا عن ذلك ولكن نفعه يعود على العبد. هذا معنى النصيحة لله. وعلى مثل ذلك أيضاً النصيحة لكتاب الله جل وعلا. فالنصيحة لكتاب الله جل وعلا أن تؤمن بكلام الله، وأن تحسن الظن بكتاب الله جل وعلا. وما أحوجنا إلى هذا المعنى في حياتنا هذه الأيام، أن نحسن الظن بكتاب الله جل وعلا في وسط تهمة تقال هنا وشبهة تثار هنالك. ما أحوج المسلمين أن يجدوا هذا المعنى لأول وهلة تقال على أسماعهم هذه الشبهات، أن يحسنوا الظن بكتاب الله جل وعلا. إذا ثارت شهوة، إذا ثارت شبهة، أو إذا قيلت كلمة في كتاب الله جل وعلا أو في كلام الله جل وعلا، أن تحسن الظن بالقرآن، أن تعلم أن القرآن منزه عن هذه الأفهام المغلوطة، وعن هذه النقائص التي تظهر لهؤلاء المناوئين لدين الله تبارك وتعالى ليل نهار. فالنصيحة لكتاب الله أن تؤمن به، وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تنزهه عن هذه النقائص التي يقول بها هؤلاء وهؤلاء، وأن تدعو إليه، وأن تدافع عنه. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، لا تخرج أيضا عن هذا الإطار، إلا أن الأجري رحمه الله تبارك وتعالى قال أن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: نصيحة من صاحبه صلى الله عليه وسلم وشاهده، أي أصحاب النبي، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، كما قال البخاري رحمه الله. ونصيحة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نصيحة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرهم الله جل وعلا أن يعزروه، وأن يوقروه، وأن ينصروه، وأن يعادوا فيه القريب والبعيد، وأن يسمعوا له ويطيعوا، فوفوا ذلك وأثنى الله عليهم به. هذه نصيحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي. وأما نصيحة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للناس ونقلها للناس والدفاع عنها والإيمان بها. هذه نصيحتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ سنته في الناس، وأن تتعلم سنته، وأن تنقل سنته، وأن تدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، ما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا مولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. وكذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وإن أشد الناس فقرا إلى النصيحة وأكثرهم عوزا للنصيحة هم الذين يتولون أمور المسلمين، لأن بهم تتعلق ذمم المسلمين وأعناق المسلمين، وبكلمة منهم تتقرر مصائر دول وشعوب. ولذا أمرنا الله جل وعلا أن نبذل النصح لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فبذل النصيحة لأولياء الأمور شيء رضيه الله تبارك وتعالى منه، وأمرنا الله جل وعلا به، يقوم به أهله أهل العلم، ممن أمن على نفسه النفاق، وأمن على نفسه المداهنة، وأمن على نفسه أن يخجله الإكرام أن يقول باطلا. بعض أهل العلم بعث إليه أحد الأمراء بخاتمه وقال لرسوله: أعطيه أبا عبد الله وقل له أحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسوله. فلما جاءه الرسول قال: يا هذا، تظنني أخشى إساءتهم؟ تفكرني بهرب عشان خايف من الإساءة، إنما أخشى إكرامهم أن أرى خطأهم صواب. فإذا أمن عالم على نفسه ذلك فليتقدم ولينصح بحقه، وإذا خاف فليتأخر، لأن ذلك باب فتنة عظيم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إياكم وأبواب الفتن. فقيل له: ما هي أبواب الفتن؟ قال: أبواب السلاطين. يدخل أحدكم على أميره فيصدق بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتقوا أبواب السلطان. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفسي بيده لا تأخذون من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينكم مثلا. وهكذا أو على هذه كان يتربى هؤلاء. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كنا نتعلم اجتناب أبواب السلطان كما نتعلم السورة من القرآن. فهؤلاء يبذل لهم النصيحة بحقها ويقوم بها من يأمن على نفسه النفاق والمداهنة، ويقوم لها من يتأدب مع منزلة هؤلاء رعاية لحقوق الناس ورعاية لمصائر تتقرر بكلمة هنا أو فعل هنالك. وبعضهم يأبى ذلك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في مجلسه كما روى همام رضي الله عنه، فقيل له لما حضر رجل: هذا الرجل ينقل الكلام إلى الأمراء، أي ما جاء ليتعلم منك لما جاء حتى ينقل الحديث وفقط. فقال حذيفة بن اليمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال. لا يدخل الجنة قتال. مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان ينصح للأمراء وكان يدخل عليهم، فقيل له في ذلك: إنك تدخل على الأمراء والمسؤولين وهم يظلمون ويجورون. قال: يا بني فأين المكلم بحق إذن؟ إذا لم أنصح من ينصح؟ وهو مالك رحمه الله تبارك وتعالى الذي بعث إليه هارون الرشيد رحمه الله، بعث إليه البرمكي رسوله يقول له: احمل كتابك هذا، يقصد الموطأ، إلينا حتى نسمعه منك. فقال مالك رحمه الله: قل له إن العلم يزار ولا يزور، إن العلم يزار ولا يزور. لما رجع إليه الرسول قال له: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك أرسلت في طلب مالك فأبى، فاعزم عليه حتى يأتي. فأرسل إليه الرسول تارة أخرى فقال له مالك رحمه الله: قل له يا أمير المؤمنين، لا تكن أول من وضع، أي وضع العلم، فيضيعك الله. وفي تاريخ بغداد، وأختم بذلك، أن عمر بن حبيب رحمة الله تبارك وتعالى عليه من كبار العلماء قال: جلست في مجلس الرشيد هارون الرشيد، فثارت مسألة علمية فعلت أصوات الناس بها وتنازعها القوم، تنازعها الحضور، فذكروا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة، فرفع بعضهم الحديث وقال قائلون: إن هذا الحديث لا يحل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبا هريرة متهم في روايته، قال: حتى كذبه بعضهم. فنظرت إلى الرشيد فرأيته نحى نحوهم، أي كأنه صدق بكلام هؤلاء، فقلت: إن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبا هريرة مصدق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يرويه عن غيره. يدافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بين يدي أمير المؤمنين. قال: فنظر إلي الرشيد نظرة مغدر، فانفض المجلس ورجعت إلى بيتي، فلم ألبث إلا أن قيل: إن صاحب البريد في بالباب، جاءك بريد رسالة. فخرجت فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول. وتحمق وتكفل. فقلت: اللهم إني دافعت عن صاحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأجللت رسولك أن يكذب صاحبه، فسلمني منه قال فذهبت فإذا الرشيد على كرسيه من ذهب وقد حسر ساعديه شمر والسيف في يده والنطع بين يديه فقال يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع بمثل ما تلقيتني به فقال عمر بن حبيب من فوره يا أمير المؤمنين إنما قلته فيه إزراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أمير المؤمنين إنما قلته فيه إزراء لرسول الله إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة وأحكام الدين أحكام الصلاة والصيام والزكاة والفرائض والحدود لا تقبل لا يقبلها أحد لأن الذين نقلوها إلينا كما تزعمون يكذبون فمكث برهة الرشيد ثم رجع إلى نفسه وقال أحييتني يا عمر بن حبيب أحييتني يا عمر بن حبيب أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله أحياك الله قال وكافأني قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هل سمعتم سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحح الحديث الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولأئمة المسلمين وعامتهم بذل النصيحة للمسلمين تكلمنا فيه كثيرا أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر وأن تحب لكل مسلم ما تحبه لنفسك هذا معنى النصيحة نصيحة حب الخير للغير وهذه الكلمة لا يعبر عنها بكلمة قل ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى لا يعبر عن النصيحة بكلمة ليس معناها كلمة إنما معناها جملة معنى النصيحة حب الخير للغير هذا معنى النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تب علينا لنتوب اللهم اكبر توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا اللهم تب على كل عاصي مسلم عافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين اللهم واحد بين صفوف المصريين وواحد بين صفوف المصريين واحقن دماء المصريين جميعا يا رب العالمين اللهم احقن دماء المصريين جميعا يا رب العالمين اللهم احقن دماء المصريين جميعا يا رب العالمين اللهم هيئ لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولسائر بلاد المسلمين كذلك آمين آمين أحبتي في الله هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاة وردوا علي ما دونه من نصح لا بيعتبقون ولا صلاتكم أرحمكم